الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. نشرع في تفسير هذه الآية أو هذه الآيات في مسائل ثلاث. أما المسألة الأولى فهي أن نبين أن الله تعالى لما أمر في أول السورة وأوجب العدل في النساء عند التعدد بقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وكان تارك العدل بينهن يعد ناشزا، الإنسان الذي ينفق على امرأة دون أخرى، الذي يبيت عند امرأة دون أخرى فهذا ناشز. والذي سبق تحدثنا عنه: امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، فلما كان يعد الذي لا يعدل ناشزا مضرا بالمرأة والنشوز معصية، بين الله تعالى أن العدل الواجب بينهن والمطلوب من الرجال فيهن ليس هو المحبة والميل القلبية، أي أراد أن يبين لهم ما هو الواجب الذي تحدثنا عنه من قبل. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، في ماذا؟ إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم أن لا تعدلوا، في ماذا؟ لا شك أن هذا يحتاج إلى بيان. فهذه الآية بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها والصحابة لها بيّن لنا أين يجب العدل وأين لا يجب العدل. فهذه الآية تبين أن العدل في المحبة والميل القلبي إلى امرأة دون أخرى هذا ليس بيد المكلف ولا يمكن أن يحدث. وقال إذن: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وهذا جاء تتمة للحديث عن خلاف المرأة مع زوجها وعن بغض الرجل لزوجته. فهل إذا لم يعدل في النفقة لم يعدل في المبيت يسمى ناشز؟ نعم. هل إذا لم يعدل في المحبة يحب فلانة أكثر من أخرى هل يعتبر ناشزا؟ الجواب لا. فبينت هذه الآية الحكم الذي ذكره في أول السورة والحكم الذي سبق في الآية التي قبل هذه الآية، وهي: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا فميل القلب عن فلانة إلى فلانة ليس نشوزا بل هو أمر ليس بمقدور المكلف دفعه. هذا فيما يخص الربط بين هذه الآية والصورة أولا والآية التي قبلها ثانيا. أما المسألة الثانية فإننا نشرح ونبين بعض الألفاظ في هذه الآية. فقوله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا، لن تستطيعوا أن تعدلوا، فالعدل في اللغة واستعمالات العلماء والعرب يطلق ويراد به ثلاثة أشياء. العدل يطلق ويراد منه ثلاثة أشياء. أما المعنى الأول فالعدل بمعنى التسوية، العدل بمعنى التسوية، ومعنى التسوية هنا التسوية التي يسميها العلماء وتسوية كل شيء بحسبه، وتسوية كل شيء بحسبه. فإذا تقول فلان عديل فلان أي نظيره، نظيره ومثيله. ومنه تسمي العرب زوج المرأة التي هي أخت زوجتك، المرأة أخت زوجتك، زوجها زوج المرأة التي هي أخت زوجتك، هذا يسمى عند العرب العديل، عديل ما نسميه اليوم في درجاتنا احنا سليف مثلا، فهذا عديله. لماذا؟ لأنه سواه في أن كل منهما أخذ فلانا، فساواه في العائلة في الأسرة التي أخذ منها، وساواه في الرتبة، فهو عديل. فلو قال له أنا مثلا صهر فلان، هذا كذلك يقول أنا كذلك صهره، إذن فساواه في المنزلة فسمي عديل. ويقال ما يعدلك عندنا شيء، أي ما يساويك عندنا شيء ولا يماثلك عندنا شيء. وقالت العرب عدل الموازين والمكاييل إذا سواها، عدل الموازين والمكاييل إذا سواها، أي يقول لك عدل الميزان فسويه، بمعنى سوه أي أصلح. فمنه العدل الذي أمرنا الله به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي هو تنظير الناس بعضهم بعض، وتسوية والتسوية بين الناس في الأمور. فأنت تسوي بين فلان وفلان، تسوي بين فلان وفلان في أمر ما، فتسوية كل شيء بحسبه. فلما سوى المشركون بربهم، المشركون سووا بربهم حتى قالوا يوم القيامة إذ نسويكم برب العالمين. في ماذا سواه الله عز وجل؟ بالآلهة، سووا بين الله والآلهة في العبادة، فدعوا الله ودعوا الأصنام مثلا أو الآلهة. فلما دعوا الله عز وجل ودعوا الآلهة فقد ساووا بين الله والآلهة، فقال عز وجل والذين هم بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال في سورة النمل بل هم بربهم يعدلون، أي يسوون. في ماذا؟ في العبادة. ومع أن التسوية لم تكن في كل شيء، فكانوا إذا ركبوا في البحر دعوا الله، أفردوه بالدعاء. ومع ذلك ما دام أنهم دعوا الآلهة في بعض المواطن سميت عبادتهم هذه تسوية بين الله والآلهة، فسووا بين الله والآلهة. والمعنى الثاني يطلق العدل في اللغة، شفنا التسوية، كذلك يطلق على الفدية. الفدية تسمى العدل والعدل، الفدية تسمى العدل والعدل، كما قال عز وجل ولا يقبل منها عدل، أي لا يقبل منها فدية يوم القيامة، لا يقبل عدل من أي نفس. بمعنى لو افتدت بما في الأرض ذهبا لما افتدت به، لذلك لا يقبل منها عدل أي لا يقبل منها فدية. لماذا سميت الفدية عدل عدلا؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا ارتكب ذنبا وقلت له ضع الفدية، بحط الفدية، نحتاج لابد عليك من فدية، كأن هذه الفدية التي تقدمها تساوي الذنب الذي فعلته، لذلك سميت الفدية عدلا لأنها تساوي الفعل الذي فعلته. فيمكن أن نقول يرجع الأمر إلى التسوية، يرجع الأمر إلى التسوية. لكن العرب كما جرت العادة في مجالسنا، في مجالسنا هذه رأينا العرب تتوسع في الألفاظ، فلما رأوا أن الفدية يفعلها الإنسان مساواة للجرم الذي فعله، ادفع الحسنة ادفع السيئة بالحسنة تساويها، فسميت الفدية عدلا. والثالث، المعنى الثالث للعدل هو الميل، المعنى الثالث للعدل هو الميل. ومنه قول العرب عدلت عن الشيء إلى الشيء، بمعنى ملت عن الشيء إلى الآخر. فمثلا تكون أنت مع زيد فتعدل عن زيد إلى عمرو، فنقول قد عدلت بمعنى ملت. ولكن هذا المعنى أيضا يرجع إلى التسوية. لماذا؟ لأنك ما ملت إلى فلان إلا لأنك سويت بينهم. لما رأيت أن فلانا قد يسد المسد الذي كان يسده زيد مثلا، عندئذ قد سويت. إذن فأطلق العدل على الميل لأنه لا يكون ميلا إلا بعد تسوية. قال عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. والنساء ال في هذه كلمة النساء للعهد. شو معنى للعهد؟ أي النساء اللائي تكلمنا عنهم من قبل، أي اللائي يصح أن تتزوج منهن وهن أربع. ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء أي المذكورات، إما في ذهنك لأنك تتعرف الآن النساء شكون هم النساء، أخواتك لا، أمهاتك لا، جاراتك لا، أي الزوجات. ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء، هذا المثال يصلح لأن يضرب لأل العهدية، وأل العهدية باش ما يكونش أمر خفي على الإنسان. أنا اخترت نقول لك سأزورك اليوم، أي يوم؟ لا، سأزورك اليوم أي بمعنى هذا اليوم. إذن هذه أل تسمى عهدية، ترجع إلى شيء في ذهنك. نقول لك أو جاء الرجل، جاء الرجل، من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ ما تعرفوش. إما أنا أخطأت، ما يجوزيش نقول لي نجي لك أقول لك السلام عليكم، عباك أو جاء الرجل، أي رجل هذا؟ لابد أن يسبق الحديث عنه، صح؟ لابد أن نكون تحدثنا عنه من قبل. مثلا جاك امبارح عرفته فلان عمر، جاء اليوم جيت لي قلت لك لقد جاء الرجل، أي رجل؟ أي الذي في ذهنك، اللي يرى في ذهنك. أما لو ما كنت تعرف أن جي قلت جاء رجل، قلت سلام عليكم جاء رجل يبحث عنك. لكن لما كنت أنت كان واحد في ذهنك جيت فقلت لك جاء الرجل، هذه سمى العهدية. شو مثال آخر؟ خلق الله السماوات والأرض، أي أرض؟ أي أرض خلق الله السماوات والأرض؟ أي أرض؟ كل الأرض. هذه تسمى الاستغراقية. شو تسمى؟ الاستغراقية، أي كل الأرض. فلما قال أخو يوسف الأكبر لن أبرح الأرض، أي أرض؟ أي أرض؟ لما قرأت سورة يوسف قال كبيرهم لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ويحكم الله لي وهو خير الحاكم، أي أرض هذه؟ أرض مصر. كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ لأنه من اللي بدأت القصة وانت تتحدث عن أرض مصر. فهذه العهدية أي شيء يرجع إلى ذهنك، لابد من معرفة هذه الأشياء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. حرصتم، لاحظوا، حرص يحرص وليس حرص. يقول في لسان العرب حرص هي اللغة العالية، أما حرص فهي لغة رديئة، لغة رديئة. ما الذي تسمعه هذه الأيام؟ حرص ولا حرص؟ الناس كلها تقول لقد حرص على أن يكون معك. لا، خطأ. تقول حرص يحرص، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما قالش ولو حرصت. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ما قالش ولو حرصتم. والحرص ما هو؟ الحرص هو الرغبة الشديدة. قال العلماء، قال في لسان العرب الحرص هو الإرادة مع شدة وشغف، مو بس أي إرادة. مثلا أنا أريد الآن أن أشرب، هذه إرادة، لكن إذا حاولت وبذلت كل جهدي لأشرب شو نقوله؟ حرصت، لقد حرصت على الشرب. فهم؟ الحرص هو الإرادة مع الشدة. منين جت كلمة الحرص؟ قال العلماء الحرص في الأصل اللغة العربية هو الثقب والشجة. الشجة لما إنسان يضرب مثلا بحجر يشج رأسك، يسيل منه الدم، هذه الشجة. ففي الفقه الإسلامي عندنا شيء اسمه الحريصة. الحريصة هي ضربة تكون في الجسد فيها ثقب. أدت قرأوا في القصص والديات وغير ذلك، كائن كائن الجائفة، كائن المنقلة، ضربات كل واحدة باسمها. الجائفة ضربة تكون في الجوف، مثلا واحد يضربك في مكان يصعب القصاص فيه، لو ضربته في ذلك المكان يمكن أن يموت. مثلا الضربة هنا في الرأس، لو ضربك إنسان هنا فشجك، هنا يمكن إنسان أن يموت. هنا ننتقل إلى الأرش المال. لو مثلا إنسان أدخل سكينة في بطنك، أدخله في بطنك هنا، هذا جوف ولا لا؟ إيه القصاص كيف يكون؟ لا يمكن، لأنه علاش؟ ربما يموت لو تضربه أنت. أنت ربي سبحانه سترك ورحمك ورآفة بك فلم تموت، فهم؟ لما تموت فهم؟ أنت حرق الله عز وجل رأف بك. لكن ما أدراك لعل هذا يموت لو ضربته جائفة ثم الجوف. لكن لو ضربك إنسان بسكين في يدك في رجلك القصاص سهل، لأن الضربة في الرأس والرجل واليد في الرأس، الضربة في الرجل واليد لا تفضي إلى الهلاك غالبا. فهم شوف فقه كان المنقلة، منقلة اللي يتفتت العظام فيها، العظام يتفتت، مثلا ضربتك بضربة يتفتت العظام، ما لا دانا لازم يفتت لك عظامك كيف؟ العظم يختلف من إنسان إلى آخر، فلو ربما جئت أكسر فتت لك عظامك فخلاص مات. فهذا ننتقل إلى ماذا؟ إلى المال. هذا في الفقه الإسلامي في الأحاديث الكثير. كان الحريصة، الحريصة هي الشجة التي تحدث ثقبا، الشجة تحدث ثقبا، ومنه الحارصة. الحارصة هي السحابة لتأتي بمطر كثير، تأتي بمطر غزير فتسيل القطرات حتى تثقب الأرض، لكثرة الأمطار تثقب الأرض. ماذا فعلت؟ حرست الأرض مثل ما حرسك هو بالسكين. مفهوم؟ إيش علاقة حرس بهذا؟ قال العلماء لفرط حبه وإرادته كأنه شج قلبه، يعني القلب نتاعه صار مجروحا لحب هذا الأمر. فهم؟ كأن قلبه جرح لشدة حبه لهذا الأمر وحرصه عليه فسمي حرصا. فالله عز وجل يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي ولو بذلتم قصارى جهدكم وشججتم قلوبكم ومزقوا فتتتم عظامكم لما استطعتم أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم شدة الحب. فهذا معناه لا يمكن العدل بين النساء ولو مع شدة الحرص، والمقصود هنا التسوية في الحب والجماع والشهوة، تسوية في الحب والشهوة. لا يمكن لإنسان أن يسوي بين اثنين، يعني يحرص على أن يعدل بين اثنين في الحب ويحرص على العدل بين اثنين في الشهوة، بين امرأتين في شهوة. هذا هو المعنى تاع الآية. لماذا؟ لئلا نفهم التعارض بين الآيات كما فعلت تلكم المارقة التي تحدثنا عنها في أول خطبة من الخطب أو الخطبة الثانية من الخطب في هذه السلسلة تاع الغارة على الأسرة المسلمة، وذكرنا لكم حركة تخريب المرأة تكلمنا عنها، وكانت التي تولت كبار هذه الفتنة هذه في هذا العصر هي هذه المدعومة بهدى الشعراوي، واليوم هي كاينة نوال السعداوي كاي خلاص يعسر روحه ليخلاص اسمه بوي. فهنا ماذا قالت؟ كتبت مقالة فقالت تعدد الأزواج محرم بنص القرآن. بعدك يا ولد تعرف القرآن أفضل. تعدد الزوجات محرم بنص القرآن. أعطينا الدليل يا بلاوي. قالت يقول عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وفي الوقت نفسه قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. شو تخرج لك المعادلة؟ أنه لا تستطيعون أن تعدلوا فلا يحل لكم التعدد. مفهوم؟ إذن على قول هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عصى ربه، وأبو بكر الصديق عصى ربه، وعثمان عمر الخطاب عصى ربه، وعثمان وعلي وغيرهم كلهم عصى الله، لأنهم كانوا كلهم قد جمعوا أربع نسوة والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع نسوة. قام ما فهموش القرآن، يعني شو وقعت السر القرآن هذا شغل ما فهمناش، شغل ألف لام ميم والجماعة اللي تكلموا عنها، حتى جاءت هذه وبينت لنا هذا الحكم الذي يخفي على شكون؟ على كثير من الصحابة. هو تفسير من هذا؟ تفسير ابن كثير لابن قليل، من تفسير روميو وجولييت، هذا هو التفسير تاعه، يعني لا تستطيع لا يمكن أن تعدلوا. لذلك شوف الفرق بين هدى الشعراوي، وشوف لما نقول لك قال عبيدة السلماني والضحاك وقتادة ومجاهد وابن عباس كما في مصنف النبي شيبة وتفسير الإمام الطبري أحسن. قالوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. قالوا في الحب والجماع. في الحب والجماع هذين الأمرين لا يمكن أن تسوي بين ذلك، فقد يميل القلب إلى واحدة أكثر من ميله إلى الأخرى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها وصرح بهذا، وكانت زينب أم سلمة ميمون كلهم يعلمنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر. حتى كانت الواحدة منهم لما اجتمعوا يطالبنا بالنفقة أين اختاروا قالوا لفاطمة اذهبي إليه يوم يكون عند عائشة باش تأطرفه، قالت لما يكون عند عائشة يكون فرحان أكثر فسيسمع لك، مفهوم؟ فسيسمع لك، اذهبي لما يكون عند عائشة. وكان الصحابة كلهم لا يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا في يوم عائشة. لماذا؟ لأنه يكون أشد ما يكون من الفرح، فكل الناس كانوا عارفين هذا. هذا الميل القلبي لا يمكن أن يسوي الإنسان بينهم. في الصحيحين من صحيح البخاري فقط عن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص تأخر إسلامه كما معروف، أسلم بعد الحديبية بسنة أو سنتين. وعمرو بن العاص كان سيدا في قومه، وكان يضرب به المثل في الدهاء ويضرب به المثل في الذكاء، يعني إنسان عجيب. فأسلم والحمد لله. يقول قلت أو النبي صلى الله عليه وسلم بعثني على جيش ذات السلاسل فأتيته. طبعا عندنا رواية أخرى تقول لنا باللي عمرو بن العاص كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامله معاملة حسنة. ايه نقول له احنا قاع النبي صلى الله عليه وسلم قاع الناس معاملة حسنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة معاملته للناس حسنة كل من الناس يظن انه يحبه اكثر من الاخر، وهذا كنا اشرنا اليه في كيف تكسب قلوب الناس، يعني عامل الناس كلهم على باللطف معاملة الحسنة، واش يقولوا كل واحد يقول انا احبني اكثر منك، الاخر يقول لا انا احبني اكثر منك، لماذا؟ يعاملهم كلهم على حد سواء. عمرو بن العاص كان من هذا النوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامله معاملة حسنة فظنه أنه أحب الناس إليه. فقال فأتيته، سو خاصة أعطاني الراية يوم ذات السلاسل أخلاص أنا الأولاني. فقال فأتيته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ طبعا كان يستنى يقول له أنت، هذا يستنى. فقال له عائشة أو الشاهد عائشة رضي الله عنها. قال لا لا من الرجال، ما أتحدث عن النساء، من الرجال. فقال أبوها. قلت ثم من؟ فقال عمر. ثم من؟ قال عثمان. قال فسكت فخشيت أن يجعلني الآخر الآخر آخر واحد. فسكت فخشيت أن يجعلني آخرهم، يعني يكون أنا الأخراني انتحار. كان الفوق فشاف نفسه. طبعا بعض الرواية سأله وسأل ولا يزال يسأله عن فلان عن فلان ويقول له فلان من أحب الناس إليك فلان ولم يذكره. قال فسكت، هذه زيادة في سنن الترمذي وبداود، قال فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. فنلاحظ أين الشاهد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله من أحب الناس إليك قال عائشة، قال ثم من؟ قال أبوها. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لا يستطيع أن يعدل في حبه وفيما تسرع إليه شهوته صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والجماع والحظ من القلب. شوف كلام أهل العلم، في قال في ميل الطبع وبالمحبة والجماع والحظ من القلب. فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض، هذا قول القرطبي. وقال ابن كثير رحمه الله ولن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه. شو كلامهم؟ مش عن طيب، من جميع الوجوه. فإنه وإن وقع القسم الصوري القسم الصوري أي المادي ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة. وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: هذا العدل الذي ذكره الله تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة والميل الطبيعي، لأنه ليس تحت قدرة البشر، بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه يستطاع. من هذا الذي لا يستطيع أن يبيت هنا ويبيت هنا ويبيت هنا؟ من هذا الذي لا يستطيع أن ينفق هنا وينفق هنا وينفق هنا؟ يمكن، لأن هذا أمر بيدك يمكن، أما بالحاجة اللي بالقلب لا تستطيع. قال تعالى: إذن فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إياك أن تميل إلى من تحبها ميلا كاملا حتى يصل إلى الميل في الحقوق، مل كما شئ في القلب، لكن إياك أن تميل كل الميل. شو المقصود بكل الميل؟ أن يصل إلى حد الحقوق الشرعية. فجوز بعض الميل، شو هو الميل القلبي؟ جوزه الله، لكن الميل الكلي محرم. فهم؟ الميل الكلي يعني تريد تبات عن فلانة فقط، تريد تنفق عليها فقط، تشتري لها لباسها فقط، هذا هو المحرم. إذا استطعنا أن نقول الميل ميلان: ميل كلي وميل جزئي. فالميل الكلي محرم، لماذا؟ يكون في الميل القلبي والحقوق، والميل الجزئي وهو ما يختص بالقلب هذا جائز ولا يمكن أن يدفعه الإنسان. قال مجاهد في تفسير هذه الآية: لا تتعمد الإساءة، بل الزموا التسوية في القسم والنفقة، لأن هذا مما يستطاع. شو كلام السلف حل طيب: لا تتعمد الإساءة، بل الزموا التسوية في القسم والنفقة، لأن هذا مما يستطاع. وسيأتي في سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى مبسوطا، نبسط القول فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجب عليه القسم بين الأزواج، ما كانش يجب عليه، ولكن كان يعدل. نزل عليه قول الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. نزلت عليه هذه الآية، فلما نزلت خص بأن ماذا؟ جعل الأمر إليه كما يحب، يبات عند هذه ليلة، هذه ليلتين، هذه ثلاثة، كما يريد. لكن مع ذلك كان يعدل، ما كان يميل ميلا كليا. ففي صحيح البخاري نسمع عائشة رضي الله تعالى لما نزلت هذه الآية قالت: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. صحيح البخاري قالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي أي شيء تحبه يعطيه لك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى عائشة أكثر، ومع ذلك كان يقسم ويعدل. ولا طبعا العدل الكلي كان يقوم جزئي، كان في قلبه، لكن كان يعدل في النفقة، كان يعدل في السفر، يقرع بين زوجاته، كان الأولى أن يأخذ من حب، ومع ذلك كان يقرع بين زوجاته فيسافر معه من وقعت عليها القرعة. فتذروها كالمعلقة، فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. المعلقة قولان لأهل العلم. المعنى الأول: هي التي لا زوج لها، لو ملت عنها لا تنفق عليها، لا تبيت عندها، ماذا يحدث؟ كأنها ليست متزوجة، معلقة. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس قال: لا مطلقة ولا ذات بعل. لا مطلقة تروح تشوف زوج آخر، ولا ذات بعل يقوم عليها. وهذا التعليق يعني كما احنا نقوله إنسان يترك أهله وينصرف، لا يأتي إلا أحيانا، هذه مثل التي ليست بذات زوج. وبمثل هذا قال الحسن البصري. إذا عندنا ابن عباس والحسن البصري فسر الآية المعلقة بماذا؟ بأنها ليست ذات زوج ولا مطلقة. وقال طبعا هذا تشبيه الشيء بالشيء المعلق، يعني لا هو في السماء، لا هو فوق، لا هو في السقف، ولا هو في الأرض، بين معلق. تبعنا هذا هو التعليق. والتعليق له اصطلاحات كثيرة، في اصطلاح نحوي، في اصطلاح حديثي الحديث المعلق، في اصطلاح نحوي الأفعال التي تحتاج إلى تعليق، ظن وأخواتها، في هناك تعليق يبقى معلق. الحديث المعلق كيجي مثلا البخاري يقول لك قال ابن عباس، انت هنا رك البخاري ترك هنا، ابن عباس روى هنا، كيف شفت وصلت الحديث؟ الحديث هو معلق، سلسلة الرجال انقطعت، هو ما هوش معنى المعلق، لازم يوصله، لازم يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، يوصل ابن عباس وش لا ولا حديث متصل. أما لو سقطوا هذا كله أو شيء اللي معلق، لذلك الحديث المعلق ضعيف، المعلق ضعيف صح. أما القول تعرفوا حق قصة أم زرع، وش قال؟ زوجي العشنق، زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. يعني إذا سكت تبدأ أنت تحتمل كل شيء، علق لي الكلام، تبدأ أنت تفهم كل شيء، وماذا يريد أن ما الذي يريده. فالقول الثاني هو لقتادة رحمه الله قال المعلقة هي المسجونة، المسجونة، وقرأ أبي بن كعب فلا تذروها كالمسجونة، هذه قراءة أبي بن كعب تفسيرية، فهم كان يقرأ هكذا فلا تميل كل الميل فتذروها كالمسجونة. نحن نقول لا تعارض بين القولين. لماذا؟ لأن المعلقة لا متزوجة ولا مطلقة، صارت في حبس، يأتيها إنسان يريد الزواج تقول له أنا متزوجة، فهم تريد النفقة وترتاح وتهنأ لا تستطيع، فهي في حبس في سجن، فهم فلا تعارض فقط في الألفاظ. قال عز وجل وإن تصلحوا وتتقوا، أي إن تصلحوا بالعدل في القسمة فيما يطاق، أي إن تصلحوا ما فسد، يعني إنسان غلط وذكر قيل له هذا محرم يا أخي لابد أن تعدل فأصلح، وإن تصلحوا أي بالعدل وتتقوا الجور، تتقوا الظلم، فإن الله كان غفورا رحيما. فإن الله كان غفورا إما لميل القلوب، الله غفر عنه وعفى عنه، ميل القلوب قد يبدو لنا أنه فيه إجحاف صح، قد يبدو الإنسان يقول أنا أحب فلانة أكثر من فلانة في الزوجة، قد يبدو للناظر أنه إجحاف، لكن الله عز عنه قال فإن الله كان غفورا قيل لميل القلوب وقيل لما سلف من التعليق، لما سلف من هذا الهجر الذي وقع منك. إذن قولان كلاهما صحيح، الله عز وجل عفا إذا إنسان أصلح واتقى وعاد إلى رشده غفر الله ذنبه ورحمه، وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته، أي وإن لم يصطلح، لأن احنا تحدثنا عن الرجل والمرأة يجلسان مجلس صلح، ترى منه النشوز، ترى منه النشوز، يبيت عند فلانة ليلتين ويأتي يبيت عندها ليلة صحيح، هذا أخطأ، فهذه نشز زوجها وأبغضها فتجلس معه الصلح، ما الذي يتضمن هذا الصلح؟ إما يعود إلى رشده أو تتنازل هي عن حقها، تقول ليلتي لفلانة أو بيت معي ليلة وبيت مع فلانة ليلتين، مهم يتصالحوا. فإن لم ترضى الزوجة بالصلح ولم ترضى أن تتنازل فإنه يحدث الفراق، يحدث الفراق، وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. إذن نقول إن لم يصطلح الزوجان في مجلس الصلح ولم تتنازل المرأة عن حقها واختارت الفرقة كما حدث لزوجة من؟ زوجة من؟ هي شفنا الصحابي رضي الله تعالى عنه حدث له هذا مع زوجته في المجلس الأخير الحديث، نعم نسيته شكون؟ خليل بن أحمد الفارابي، خليل بن أحمد الفارابي، رافع بن خديج، رافع بن خديج يقولنا طلق مرته مرتين، مرة الأولى طلقها قبل ما تنقضي العدة أرجع إليها، قال إذا كنت تريدين الرجوع ترجع، لكن لا أعدل معك، يعني أبقى أبيت عندها أكثر من عنده أرضى. فلما عادت لم تطق الإيثار، لم تطق هذا الإيثار فطلبت منه الطلاق، إذن فهذه رفضت الإيثار، فعندئذ إن يتفرق يغني الله كل من ساعته، أي فليحسن الظن، فليحسن الظن كلا منهما، فقد يقيد الله للرجل زوجة أخرى وقد يقيد للمرأة زوجا ينفق عليها ويحسن إليها ويعدل فيها، فهمت؟ لكن لابد من إحسان الظن أن الفرقة أفضل من أن تعيشي معه على هذا الجحيم، تطالبينه بالعدل والبقاء معه، لا تطالبي بالعدل أو الفراق، تطالبي بالعدل أو الفرق. أما أن تطالبي بالعدل مع البقاء هذا مسمار تحال، مسمار تحال خلّم بعد دار خلّم مسمار باش كل يوم يدخل، شو الفائدة؟ إذن فبقي هذا محرم، فلا بد عليه أن تحسن الظن. إن فارقت فإنما فارقت لئلا تعصي زوجها، لئلا تعصي زوجها فارقت لأجل هذا الغرض، تحسن الظن بأن الله سيفتح لها ما يسعدها. إذن فليحسن الظن كل منهما، فقد يقيد الله عز وجل كل منهما ما يسعده. روي عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد قال أحدث له حادثة، اشتكى إليه رجل الفقر قال أني فقير، فأمره فقال تزوج، فتزوج الرجل، ثم اشتكى إليه الفقر مرة أخرى فقال له طلق، فجاء إليه الناس قال ما الذي أفتيت به الرجل، مرة تزوج مرة طلق، قال أفتيته بالزواج عملا أولا بقوله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، طبعا أول الآية وأنكحوا الأيامى والصالحين منكم أي تزوجوا، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أي من أراد أن يغنيه الله فليتزوج، صح. قال فلما رأيت أنه ليس من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق، فكان من قوله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته. هكذا طبعا هذا وعي على الطلاق، تحدثنا عنه يوم الاثنين، وعي كان وعي في الطلاق أنه ليس جريمة، أمر هكذا فرقة عادية، كل يذهب إلى حال سبيله وينظر إلى ما يصلحه، هكذا عادي طلاق فرقة عادية. لكن اليوم صار أشبه بالجرائم والزنا مباح. ثم ذكر الله عز وجل في الأخير وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته، ذكر شيئا يرغب في الحرص على هذا الخير، يرغب في طاعة أوامر الله، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي من أهل الكتاب سواء كانوا يهود أو نصارى وغيرهم، يهود أو نصارى وغيرهم، وإياكم، قد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أي يا أهل القرآن أن اتقوا الله. هذه يذكرنا بشيء، أول الصور بماذا بدأت، يا أيها الناس اتقوا ربكم، قلنا شكون المقصود بالناس هم؟ المسلمون واليهود والنصارى، اليهود اللي تكلم معهم الله عز وجل في سورة البقرة، والنصارى الذين تحدث عنهم في سورة آل عمران، جمعهم الآن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية الله للأولين والآخرين، وهذه كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجال، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيني قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله، وقال لمعاذ وأبي ذر اتق الله حيثما كنت، وصية أعظم وصية. لكن اليوم هذه الكلمة تميعت فصارت كلمة اتق الله لا يفهم معناها، فصرنا نقول الإنسان اتق الله وهو يخاصم ويرفع صوته وكذا، اتق الله رمجة المتقين ويكمل، فلا شك أن هذا الكلمة هذه عظيمة عند الناس، لا بد أن يعطيها الإنسان حقها. ونتذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا الذين آواهم من البيت إلى غار، كان الثالث ماذا قال، اللهم إنه كان لي ابنة عم فراودتها على نفسها حتى إذا جلست بينها كما يجلس الرجل مع زوجي قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فنهض وترك لها المال وصرف. فلاحظ كلمة اتق الله لها وزن، الإنسان لابد أن يتقوا الله، وإن تكفروا بما أوصاكم به، وإن تكفروا أي تعصون ولا تمتثلوا ما أوصاكم الله به، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فلا يضره خلافكم ولا تنفعه طاعتكم ولا تضره معصيتكم، بل إن هنالك ما هو أطوع منكم كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ولا يضر أن يعصوا لا يضر. فهناك من يمكن الله عز وجل أن يخلقهم ويعبدوه كما سيأتي بيانه. قال العلماء وجه التعقيب بهذه الآية بعدما حدث، لماذا ذكر الله عز وجل هذا الأمر، ولله ما في السماوات ما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات ما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لماذا؟ قال العلماء عقب الله بذكر هذه الآية لأنه أراد أن يقذف الطمأنينة في قلب المرأة والزوج. فلا تظن الزوجة بربها إلا خيرا، ولا تظن بأن رزقها قد انقطع كما هو حال نسائنا، إياها أن تظن أن رزقها قد انقطع. ولا يظن الزوج أنه قد ضاع بفراق زوجه، خلاص ضاع، المصيبة ولت اليوم. فخزائن الله ملأ، فله ما في السماوات وما في الأرض، ورزق الله واسع. هذا رسالة أراد أن يوجهها الله عز وجل للمطلقة، عوض من أن تبقي مع هذا الزوج على معصية، وعوض أن تبقى أنت معها على معصية، فلينصرف كل منكم راشدا، كل يغليه الله من ساعته، فإن الله له ما في السماوات وما في الأرض. أن يثق فيه بأنه سيعطيك، خزائنه ملأة ورزقه واسع ليس له حد. ولا بد أن نتذكر أيها الإخوة أن قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية قاعد نحفظها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، نزلت في الطلاق، نزلت في حادثة الطلاق، كان الله عز وجل يتحدث عن الطلاق فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي الزوج يجعل له مخرج والزوجة يجعل لها مخرج بشرط تقوى الله. وأعظم ما ينصح به الزوجان بعد الطلاق أولا توكل على الله، توكل على الله وأن يظن به خيرا، وأن تركه لهذا الزوج بسبب معصيته خير له من أن يبقى معه، فليتوكل على الله. لكن من هذا الذي يفعل هذا؟ امرأة تعيش تحت كنف رجل عربي، تسكر، تارك الصلاة، ما الذي حمل على الصبر على البقاء عليه مع أنها تبغضه وتشكو منه؟ لماذا؟ عدم توكل على الله. إذا طلقني فسأعود إلى أهلي ينظرون إلي بنصف العين، والمجتمع يتهمني بأن أنا الظالمة، ومن هذا سينظر إلي؟ وما فهمت يعني كما يقول مثل ربع أمهم شكون يلمهم، تبارك هذه تهضر معها تقول لك تتنصحها، هو الحكم الشرعي أول كلمة تسمعها تسمعش قاعدي وإن لله ما في السماوات ما في الأرض، ما يتق الله يجعل مخرجا، تسمعش قاعد تقول يا رب عوامهم شكون يلمهم؟ ربي سبحانه يلمهم، ربي اللي خلقهم ويلمهم سبحانه. لكن أعظم شيء ينصح به الذي يقع في هذا الأمر، عوض من يبقى على معصية يظلم، لأنه كثير من الناس يظلمون النساء، ضرب سب شتم كذا، ويقول نصبر على جلد دراري، لا يا أخي أنا حاكم على جلد دراري، لولا الأولاد لكان الفرق، يا أخي يقول لك على معصية لأنك ظالم وكيف أنديره؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، يعني ماذا بينا تريح معه تصحح نفسك، لكن أن تبقى معه على هذا الحال هذا خطأ. إذن التوكل على الله، ولذلك لأن الله يظن بالله خير، صحيح البخاري وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا عند ظن عبدي بي، زاد أحمد فليظن بعبدي ما شاء، إن ظن بي خيرا فأنا له خير، وإن ظن بي شرا فأنا له شر، فليظن بعبدي ما شاء. كما ظن الله عز وجل يعاملك هكذا يديرك، يعاملك على حسب اعتقادك، فليحسن الإنسان ظنه بربه. ثانيا ينصح أيضا أن يتصف كلاهما بالتقوى، فلا يذكر كل منهما عيوب الآخر بعد الفراق، إياك إنسان خلاص، مثل ما حدث لزوج طلق زوجته فقيل له لما طلقتها؟ ما الذي فيها؟ قال يوم كانت زوجتي ما استطعت أن أتحدث عنها لأنها زوجتي، مستحيل قلنا رجل يتحدث عن زوجته، قلنا ليس بكريم وهو اللئيم، إنسان يذكر عيوب زوجته. يوم كانت زوجتي لم أرض التحدث عنها لأنها زوجتي، واليوم صارت أجنبية عني كيف أتحدث عن أجنبية؟ إنسان لا يذكر العيوب خلاص. قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، ونزلت في طلق سورة البقرة في الطلق، ولا تنسوا الفضل بينكم، كانت عشرة هناك أولاد، كانت عشرة، فالإنسان يحفظ هذه العشرة، كذلك يبتعد طبعا يبتعد عن ذكر العيوب، ولا يفجر أحدهما عند الخصوم، فإن من علامة النفاق، علامة